إلا كان يونس سقسي نبغى نسقسي فلاس باش كون تعطي لها فلاك يختار ذاكي سقسين أطاس فلاس مدن ذا شوث الحكم نشرع كثم شرط إيه تولا زيكني لكن قارن سيم شرطكي أولا خاش للأسماء والأسماء المعنى سنتم شرط ذا شوث ذري من أداغنا عجمي أتزلون بعد الفرق صح خاص كل تدار ثمك لا تدرين أسي أسي أداغنا عجمي أساوي نرثم قبرث أزلون قسم قبرث نعر كلام المقام وكل الشرك ولي جزارة يثمث وكلي جزارة ربي الناد قولينا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلاق ما إلاق القارن لوزيعة خاش تريز مرزي الحال سمان استمشرت نغلو زيعة نغل صدقة نغكا العبرة بالحقائق هكا مش يسل أسماء ذو المصطلحات ولكن تورا سمحتي ما إلا استمشرتك سكرين سمدن يعني ما إلا استمشرتك تسعى المعنى من البركة وريجو زارة يعني مزونك يقار يسيدي فلانيا نغي لا فلانتيا نغي ويا يريجو زارة تخصيص بزمان نغبي مكان نغبي غرض نغريج وزارة عليه الصدقة عامة يوظم الربيع ساكي ما فيش مشكل أما التقييد والتخصيص والتعيين إلى قد يلي على حسب الشرع يعني صفة وقصدا صفة تشرعية القصد ينس هذه ليزة الشرعية خاطر شلان خلال القبيل نغ ممكن أكينا الشيخون قصيدارة أزكى ولكن هما زيكني وذي تخذ من قصدنا أزكاني قصدنا التبرك نخطئ وأي غال فوق العلماء العلماء باب سد الذريعة قرن سد الذريعة أكنين ورتصعد ذرة أريار ثقرة أكنين ورتصعد ذرة قرم الدن يار ذي حالة إذن الشرع كيني خدمية الصفة الشرعية العلماء قارن باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله إلا نكرم مكان زلون من دندكسن ماشي وظم الربيع إيه الجايان البركة الوالين الزكان المقام وكاكوز الشرك لا يجوز لا خطيع ويرنا يكي قارد نكي نظر حاولهم كني ولكن إيه وظم الربيع يكي قارد ولو يربيع بعضهم كني أكنوس قارنا رمدن أولا باللي كتشير أثنان دان شنيد خدمة خاش المقاصد ينوزر على ربي تزرع النوايا ينتظر على ربي ولذلك من الباب أولى ينبغي يجب بنادم أكنادي بعد ساكيتي مزيرو تاكين يزكو قسم قبرين يا سيدي غاسم إلا ولاش أسدر كرب فراق كركي وانا ذي الطوع أسيني بخامي ورق فراق بخامي ورق تظلم ولكن بشرط أديري تسعني يبوشو خاطر شكلي سنغ ينواز كثير درس الناغس لانسعانت ومبعد حبسن نغسورة سمحتية ما إلا أتزلو ما نشتاكين واتفكم تير فقارة ممكن ما إلا أتزلو أعجمي أنا كان بسان رمضان مثلا أكنا راتشين مدنا كسوم ولكن بشرط إلا قد يليسعو القصد ينس قصد شرعية الحكمة ينس حكمة شرعية المراد مراد شرعي خاش ما إلا يفغي الشرع السلام عليكم السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لا خطيع لذلك أم كرستيني زيك نغاز لوزن مدن زيك لوزن تقول الله يبارك قليل اسمي ذيك اللوزن لا خطيع يعني قليل أسني نغسي ذي شاظن لكن الغني يريد سوارع الغني يريد سوارع إلا أخذ الفقير هذا يويد صح ولكن تورا مدنك قال في مشرطاكية إلا أخذ الوصفاكية الصورة ناكية سلقيدك أسني خطيع أكا خطيع إنما ما إلا تقصدم السيس الصدقة أثنى ربي فكاد الصدقة منو فكاد ربي الصدقة الفقراء ذي المساكين الأغنياء وركلا النار وذيك سعان وروح وجه النار بالعكس أمر ذي البغي كايون لو كان غسر تسعيدار وتسوارين الصدقة والله غير تشغى ثلقي متكة ناس تشغي متكة سوين رد صورة سيماني ولا غين الصدقة ذيري بند ما ريتش الصدقة تورا نوك لنتزر الصدقة صحيح أتابطيخ والسنة كين قال يعني المطاعم كين الرحمة الله يبارك فكنتني مغفل قارني يد والله أدي سو تاكسي ودي وثاق صدير خط الشاق ويصدق صدير لو كان يلا سمح لي سمحتي خاطر لو كان يفهم لو كان يفهم سمعتي والله ما يبين امورنا غا حريشنا اين ريش الفقيرنا ادي سو طاكسي وينتشر ايضا واش يمد هذاك الريستورون يمد هيا ذوي انو حروايض وين الشربه كانت سكسو خافية انو حد وين يدي تسكن يا ولي سبحان الله الامكن وغال ذي العالي الحياة ذي الرياء زيكني الفقير غسمي لو يسعر يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسالون الناس الحافة غسمي لو يسعر والله ما يبان تورا يسعى نسجد نسجد قوري كتور سعيد راس قمض ونسى يسعى اولا روح اوي ناس اسجمعت منك وحواج نكرا اذنكي اوي ناس منك بغى نكرا اذنكي يعني عيب نخطيع ولذلك ادنغ يعني في الحق ما يلاخش برك اتقيدمت سكرا المواسم حاش المواسم كي مع الوقت اتغال اعتقادات اتبدوس العادات وماذا تغال دشو ذا الاعتقادات يعني تارة هكذا وتارة هكذا ولكن بشرط اتيلين قصد يعني كن قارنا كنا نسفك من الفقارة المساكين أتبع ذم في الشرك أتبع ذم في البدعة أتبع ذم في الصفة غير الشرعية ساكين الضوابط إن شاء الله ذو القيد الله يبارك فيك.